السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأن بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام. يوسف الأحلام لأن بحلم أن كل الأمة تكون في عفو ورحمة يوسف عليه السلام. يوسف الأحلام لأن بحلم أن ربنا يمكن للأمة المسلمة كما مكن ليوسف عليه السلام، عشان كده سميناها يوسف الأحلام. الحلقة النهاردة رقم 10، وأتمنى أن الأيام تثور بنا أكتر وأكتر عشان نلتقي. الحقيقة واحد مرة سألني على وجه الخصوص، لاج مدن حبيبي، يعني بيقول لي هتقول ايه في يعني في سوره يوسف شهر كامل، يعني شهر كامل هتقدر تقول ايه في سوره يوسف؟ قلت له يعني سوره يوسف عايزه كتير، يعني فعلا بدون مبالغه سوره يوسف لو هنقعد والله يا جماعه مع كل ايه هنعيش مع سوره يوسف لمده سنه كامله، والله ولا ابالغ سنه كامله نعيش مع العظات والدروس والعبر اللي موجوده في سوره يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. احنا سايبين دلوقتي يوسف عليه السلام في غيابه الجب. فاكر يوسف عليه السلام فين دلوقتي؟ عنده كم سنة يا جماعة؟ 12 سنة. مين يستحمل؟ انت لو ككبير، يعني واحد كبير اهو، انت تستحمل تترمي في بير غويط وفي حيات وعقارب وتعابين، وفوق البئر في ذئاب مستنياك، تستحمل تتحط في المكان دوت لمدة ساعة واحدة؟ انا مش هقول 3 ايام. وبعدين مين اللي حطك في المكان ده؟ يا ريت حد غريب، يعني كان يبقى الالم على نفسك تقول اهو غريب. انما اخواتك حبايبك اللي انت بتحبهم هم بيحسدوك. تتخيل الالم النفسي اللي ممكن يكون حصل لسيدنا يوسف عليه السلام وهو اخواته هم اللي رموه في المكان ده وحرموه من ابوه وحبيبه. ومش اي اب، ده نبي كريم حنون رحيم عطوف بيحبه وبيبذل له كل خير. مين يتخيل هذا؟ يوسف عليه السلام الان في غيابه الجب. اخواته كانوا راجعين، وزي ما قلت لك هم كانوا اصلا ما كانوش عارفين هيقولوا الى ابوهم لولا انه لقنهم حجتهم من غير ما يقصد عليه السلام، وهو بيقول لهم يعني واني اخاف ان ياكله واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. هو لقنهم قالوا بس خلاص، يبقى احنا لما نرجع له نقول له الكلمه اللي هو كان خايف منها، اللي انت كنت خايف منه يا ابانا هو اللي حصل، سبحان الله الايه الذئب اكل. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. هو يبكون ولا يتباكون؟ خد بالك من حاجة، أصلي ده المفروض هم بيمثلوا. طب الأول هم جم ليه عشاء؟ لأن العين هتبقى في العين، ولو بالنهار الأمر هيتفضح وهيتكشف، والإنسان مهما حاول يمثل ومهما حاول يداري فالعين لابد أن هي تظهر كل شيء، لأن يعني الحياء كله بيبقى في العينين يا جماعة، فأكيد هيتكشفوا. فهم عشان خايفين يكشفوا فمرضوش يجعوا بالنهار والدنيا يعني النور واضح، فقالوا نرجع بالليل عشان لما نكلمه يبقى مش شايفنا كويس، فنقدر نكذب براحتنا ونقول براحتنا اللي احنا عايزينه. عشان كده جاروا جمع عشاء يبكون. طب قلنا يبكون ولا تبكون، هم يبكون. طب ازاي يبكون؟ ده هم اصلا رايحين عشان يتخلصوا منه. ايوه خد بالك من حاجة اخويا وحبيبي واختي الفاضلة، هم فضلوا يتباكوا لحد ما صدقوا نفسهم إن هم حزنين على يوسف، فبدأوا فعلا يبكون. دخلوا على يعقوب عليه السلام، دخلوا على أبوهم يوسف يعقوب عليه السلام، وجاءوا أباهم عشان يبكون. جاء في الرواية إنه أول ما لقاهم بيبكوا من بره فقال ما لكم يا بنية ما لكم وأين يوسف؟ فقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كاد المريب أن يقول خذوني ولو كنا صادقين. يعني حتى لو كنا صادقين أنت مش مصدقنا، لأن أنت أصلا مش مصدقنا وأنت مش واثق فينا، فما الظن بقى لم يعني حتى لو إحنا كنا صادقين أنت مش مصدقنا. أمال بقى لما نكون مش صادقين؟ فهم اللي كادوا أن يقول، يعني كأنه بيقول أنا اللي عملت الموضوع ده، إحنا اللي فعلا إحنا اللي ضيعنا يوسف عليه السلام. سبحان الملك. يعني وطبعا في تناقض عجيب جدا في العوام، ولذلك سبحان الله علامة يعني وجود البكاء مع الإنسان الذي يشكو ليس دليل على يعني ليس دليل قطع على صدق، قد يكون صادق وقد لا يكون صادقا. جاء يوما امرأة أو جاءت يوما امرأة إلى الإمام شريح القاضي. شريح القاضي طبعا معروف يعني رجل قاضي يضرب به المثل في القضاء وفي العدل، وكان قاعد مع أحد الأئمة. فالمرأة عمالة تشتكي زوجها وعمالة تتكلم وبدأت تنفعل وبدأت تبكي وهو لا يلتفت إليها ويقول ائتني بزوجك. فالتاني قال له يا أخي ارحم ضعفها، المرأة تبكي. فقال يا أخي لا تغتر بكثرة البكاء، فقد جاء إخوة يوسف وهم يبكون، وهم الذين ألقوه في غيابة الجب. يعني المسألة إيه؟ الموضوع مش بكثرة البكاء. قد يأتي الظالم ويشكو المظلوم وهو يبكي، وهو ظالم، ولا حول ولا قوة بالله، في خصوصا في زمننا هذا الذي ضاعت فيه جل الحقوق بين الناس، ولا حول ولا قوة بالله. يعني إخوة يوسف جم وهم بيحاولوا يتصنعوا البكاء، لحد ما فعلا اخترعوا ان هم حزدانين على يوسف وبدأوا يبكوا بكاء شديد أمام الأب، وإذا بهم يقولون له يعني إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. مش أنت كنت متوقع أن الذئب يأكله؟ أهو ده اللي حصل بالظبط، بكل أسف إن هو فعلا الذئب أكله. بس في حاجة غريبة أوي، هم اتفقوا على حاجة ونقضوا العهد في نفس الحاجة، ده غير إن هم طبعا خدوا أخوهم ورموه في غيابة الجب. هم مش كانوا قالوا لأبيهم، قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون؟ مش هو ده كان الاتفاق؟ كان الاتفاق. امال ايه بقى؟ ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، ده احنا متفقين نجيب وياكل ويشرب ويلعب ويبسط. امال انتوا جيتوا تقولوا ان احنا سبناه جنب المتاع بتاعنا عشان يحرس المتاع فاكله الذئب؟ لا، ده في حاجه مش طبيعيه بقى. يبقى انتوا نقضتوا العهد، وانتوا اللي كشفتوا نفسكم. مش انتوا كنتوا واخدينه عشان يلعب؟ ما خدتوش يلعب ليه؟ حطتوه جنب المتاع عشان يحرس المتاع ليه؟ ولا حول ولا قوة بالله. يعني الحقيقة عايزين نقف وقفة جميلة أوي أوي مع الآية دي، أو وقفتين جمال أوي أوي. الوقفة الأولية، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لأن العينين بتكشف الإنسان، العينين بتفضح الإنسان، بتوضح للي قدامك إذا كنت صادق ولا كنت كاذب. مهما حاولت تتصنع، مهما حاولت أن أنت تمثل، مهما حاولت أن أنت تقنع قدام اللي قدامك أن أنت صادق وأن أنت على الحق، عينيك بتفضحك غصب عنك. وده اللي حصل مع إخوة يوسف. نصيحة لإخواني وحبيبي وأخواتي، أخويا وحبيبي اللي بيعمل يعني مصائب وماشي مع بنات وبياخد فلوس من وراء والده ووالدته وبيقع في مصائب وبيقضي حياته كلها في الديسكو وفي السينمات والمسارح، وأول ما يرجع كنت بذاكر عند واحد صاحبي، عينيك هتفضحك وفي يوم من الأيام هتنكشف. مهما حاولت تستر على اللي انت بتعمله ده، في يوم من الأيام هتنكشف. فاتقي ربنا، تقي ربنا في نفسك، وتقي ربنا في أبوك وأمك اللي تعبوا عشانك، واللي بذلوا الكثير والكثير، اللي ضيعوا حياتهم كلها، مش عايز أقول ده، اللي استثمروا حياتهم كلها من أجل أن أنت تبقى إنسان ليك مكانة وليك مركز وليك قيمة وليك قدر في كل مكان، اللي بذلوا حياتهم كلها عشان يسعدوك، اتقي ربنا فيهم، ربنا يبارك فيك، وحاول تسعدهم وتدخل عليهم السعادة على قد ما تقدر. البنت اللي راحت من وراء أهلها وخانتهم وغدرت بيهم، بعد العمر كله هم منتظرين اليوم اللي يفرحوا ويسعدوا فيه بأن بنتهم تتجوز جواز شرع ويسعدوا بيها ويسعدوا بذريتها، وتروح هي من وراهم تتجوز جواز عرفي، ولا حول ولا قوة بالله. بنقول لها اتقي ربنا، وعينيك هتفضحك مهما حاولت ان انت تمثلي ومهما حاولت ان انت تداري، اكيد في لحظة من لحظات عينيك هتفضحك قدامهم. عايزين نتقي ربنا في أهلينا، عايزين نتقي ربنا في نفسنا، عايزين ما نضيعش نفسنا، مش عايزين نخلي حياتنا كلها غش وخداع وكذب واحتيال وزور، وفي النهاية عينينا هتفضحنا. ولو عينينا ما فضحتناش وقدرنا ان احنا نحتال وقدرنا ان احنا نزور وقدرنا ان احنا نضحك على اللي حوالينا، ففي يوم هنقف فيه بين ايدين من يعلم السر واخفى، من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. أخويا وحبيبي، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. كم مرة جيت بالليل علشان تخدع أبوك وأمك وتضحك عليهم؟ كم مرة حاولت أن أنت تداري بعيونك المصائب والجرائم اللي أنت عملتها؟ أختي الفاضلة، كم مرة جيت بالليل علشان تداري على الجرائم اللي عملتيها وعلى الخيانات والغدر اللي غدرتيه بأمك وأبوك؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون. الآية على حاجة تانية كمان، الآية بتدل على مشروعية السباق والتسابق. وقد سبق النبي بين الخيل والإسلام. يا جماعة عشان نفهم ديننا صح، يا جماعة كتير مننا بدون مبالغة مش قادر يستمتع بدينه لأنه مش فاهم دينه صح. احنا كتير مننا فاهمين ديننا ده ان احنا يدوب فقط شعائر تعبدية، بصلي وبصوم وبزكي وبحج وبس. لا يا أخي، ديننا عايزك إنسان عالمي، إنسان ناجح في حياتك، إنسان رياضي. دي لا، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فكرت مرة أن أنت تتعلم السباحة بزي شرعي بعيدا عن أي زي تاني يفتن من حولك من النساء، أو في مكان يكون بعيد عن النساء؟ فكرت مرة تعمل كده؟ هل فكرت مرة تركب خيل؟ فكرت مرة تتدرب على أي حاجة تعينك على يعني أن يكون جسمك ما شاء الله رياضي وتكون صحتك حلوة والعقل السليم في الجسد السليم؟ ودي حقيقة فعلا ما نستطيع أن احنا ننكرها، أن الإنسان لما يكون رياضي وصحته حلوة بيستطيع أن يستوعب، بيستطيع أنه يحفظ، بيستطيع أنه يوصل، بيستطيع أنه يكون حاضر الذهن وحاضر البديهة. الرياضة جميل، شيء جميل جدا أن أنت تكون رياضي، شيء جميل جدا أن أنت حتى كرجل أعمال أو كرجل نجح في أي مكان أن يكون لك وقت تخصصه للرياضة ولو كل يوم ربع ساعة عشان جسمك يبقى صحي وتقدر بفضل الله تأدي دورك في المجتمع، ما تبقاش رايح على مكتبك ونايم ما أنتش دريان بنفسك. أخويا عايزك تكون نشيط، عايزك تكون يقظ، عايزك تكون واعي، عايزك تكون ناجح في كل المجالات. ليه لأ؟ ليه ما تكونش ناجح في مجال الكمبيوتر؟ وليه ما تكونش ناجح في مجال الرياضة؟ وليه ما تكونش ناجح قبل ذلك في العبادة تكون ما شاء الله يعني رفع شعار وعجلت إليك رب لترضى ورفع شعار وأنا أول المسلمين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ إن أنت تكون فعلا في سباق حقيقي لتكون ناجحا في أمر الدنيا وفي أمر الدين. إيه المانع؟ فيما يمنع يا جماعة؟ في شيء يمنع إن أنا أكون ناجح في دنيتي وناجح في ديني؟ بالعكس، ده أنا بقول إن الناس اللي ناجحة في دينها أولى الناس إن هم يكونوا ناجحين في دنيتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نعطي مثال جميل لكل من حولنا سواء من الشرق أو من الغرب، سواء كانوا مسلمين لسه مش ملتزمين أو سواء كانوا كافرين من الغرب، عشان نعطي لهم مثال إن المسلم ده صورة مثالية للمسلم الناجح في دينه ودنيته. ما يتقالش بقى إن المسلم ده إنسان يعني كما يقول بعض الناس بكل أسف، أنت عارف يعني سبحان الله يعني بكل أسف بيطير من الناس فاهمين إن المسلم ده طول ما هو مش ملتزم فما شاء الله ولد مفتح ومطقطق وفاهم بقى كل حاجة، وأول ما يلتزم لازم يكون إنسان ساذج جدا ويكون يعني منكسر وماشي يعني مش دريان بدنيته. بالعكس، ده احنا عايزين إن يكون المسلم ده أذكى إنسان في الدنيا. يبقى إذن وجاءوا أباهم عشاء أن يكون، دخلوا على يعقوب عليه السلام وهم بيقولوا له اللي انت كنت متوقعه بالملي والله حصل، مش انت قلت خايف ان الذئب ياكله؟ اهو الذئب ياكله، واحنا عارفين طبعا انت مش مصدقنا ولو كنا صادقين. يعني هم بيشهدوا على نفسهم ان هم ايه؟ ان هم كذابين. سبحان الملك. طب عملوا ايه عشان برضو يعني يطبخوا الطبخه دي ويسولوا ويظبطوا الحيله اللي بيعملوها ديت؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. ايه ده؟ بدم كذب؟ هو ليه ما قالش وجاءوا على قميصه بدم كاذب أو كذاب؟ هو جابها بصيغة المصدر لمصدر الكذب. قال لك من كتر الكذب اللي كذبوه شاع الكذب وفاحت ريحه حتى وصلت إن يعني القميص نفسه أو الدم نفسه اللي موجود على القميص هو عين الكذب. سبحان الملك، مبالغة كأنه هو الكذب وعين الكذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ايه اللي حصل يا جماعه؟ قال ابن عباس جاءوا بشاة فذبحوها وراحوا ملطخين القميص بالدم. لكن سبحان الله، شوف هم بيقولوا ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم نفسهم بيقولوا له احنا كذابين، واخد بالك؟ وبالفعل ده اللي حصل، ان هم خططوا الجريمه دي كلها ونسيوا اهم حاجه، هو الذئب لما هياكل مش هينهش القميص دوت ويقطع مكانه؟ بلاش ده كله. طب أكل يوسف عليه السلام ما سابش حتى حتة تدل على أنه موجود؟ جنب القميص سليم خالص ولا كأن في حاجة، وراحوا ملطخين عليه دم الشاه. وجاءوا إلى أبيهم، وشوف سبحان الله، وراحوا كلفوا نفسهم واشتروا شاه علشان يذبحوها ويلطخوا بها القميص ويرجعوا بالقميص ليعقوب عليه السلام. وجاءوا على قميصه بدم كذب. طبعا يعقوب عليه السلام يعني طبعا نبي وعنده فراسة وعنده ذكاء وذكاء عالي جدا جدا، دول الأنبياء دول أذكى خلق الله. فأول ما شاف القميص فقال ما أحلم هذا الذئب، أكل ابني ولم يقطع قميصه، يعني ايه ولم يشق القميص، يعني ما شاء الله ده ذئب ابن ناس والله، ده باين عليه يعني ايه متربي في حته جميل قوي، يعني ذئب اكل ابني وما رضيش يقطع القميص بتاعه. فطبعا هم حسوا الكلمه ان ابوهم كشفها سبحان الملك. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. طب اصبر ازاي؟ والله المستعان على ما تصفون. الله اكبر، الله المستعان على ما تذكرونه من الكذب والمحال. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. تعالوا نشوف شويه دروس بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هم جم ودخلوا على ابيهم يعقوب عليه السلام، وجاءوا اباهم عشاء، متعمدين يجوا في وقت عشان يعني عينهم ما تكشفش الكذب اللي جواهم سبحان الملك، وقالوا له ان الذئب اكل يوسف عليه السلام، وجاءوا على قميصه بدم الكذب، وسيدنا يعقوب اكتشف المساله ووضح لهم انه اكتشف المساله بس باسلوب راقي وجميل، ما رضيش يقول لهم انتوا كذابين، انما قال لهم ايه؟ قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اول حاجه، اول درس، الانسان الملتزم ما هوش ساذج. شفنا قد ايه سيدنا يعقوب وهو نبي كريم، نبي كريم وكان في قمه الذكاء وقمة الفهم وقمة الفراسة. قال لهم لا لا لا، انتوا بتحاولوا تضحكوا علي، انا فاهمها وعارف ان انتوا في حاجة دبرتوها، ايه هي انا ما اعرفش الا بقى لما الوحي يجيني واعرف ايه اللي حصل، لكن عموما انا عرفت ان في حاجة اتدبرت، وانا الموضوع اللي انتوا قلتوه ده انا مش بالعه خالص. ده رقم واحد. رقم اتنين، قال بل سولت لكم انفسكم امرا. سؤال اكيد حضرتك عايز تسأله، واكيد حضرتك نفسك تسأليه، هو ليه ما قالهمش كده واداها لهم مباشره في وشهم انتوا كدابين؟ مش حقه، ده ابنه يا جماعه، ده احب ابنائه اليه. يا جماعه انا عايز حد فيكم يتخيل عنده خمس اولاد والخمسه دول حاولوا يقتلوا السادس، والسادس ده احب ولد اليك، وخدوه فعلا، ويعني ما تعرفش يعني طبعا هو عارف انه ما اتقتلش، فما زال انه خلاص شاف الرؤيا وعرف ان يوسف عليه السلام هيكون نبي، فما دام هيكون نبي ده هو عنده 12 سنه لسه، ما دام هيكون نبي بقى مش ممكن يكون اتقتل، هو اكيد عايش وربنا هيمكن له. فهو شاف في الرؤيا وعرف ان يوسف عليه السلام ما اتقتلش ومش هيتقتل، لكن في نفس الوقت هو مش عارف هو راح فين، ما هو برضه مجرد ان هو يتحرم منه ده بيؤلمه، ده قال لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به، ده مجرد بس عشان تاخدوه مش تقتلوه، عشان تاخدوه تفسحوه، انا الامر ده بيحزنني، الامر ده يؤلمني، الامر ده انا ما استحملوش. فما الظن بقى لما يكون عارف ان هم خدوه ورموه في البير ولا رموه في اي مكان، يعني بتبقى المساله صعبه. لكن ما رضيش يقولوا انتوا كدابين ليه؟ عارف ليه؟ يعقوب عليه السلام رجل حكيم، حكيم وعاقل وبيدرس المساله من كل ابوابها، ما بيتسرعش، ده نبي يا جماعه، نبي كريم، لو قال لهم الكلمه ديت هيكسر قلوبهم، وفي نفس الوقت هيزود حقدهم على أخوهم يوسف، ولو كانوا حتى رموه في مكان بعيد لا ده المرة دي هيحاولوا يروحوا ويأذوه، ممكن ما يقتلوش هو عارف مش هيتقتل، لكن ممكن يروحوا يأذوه ويضربوه ويعوروه ويرموه من أي مكان ويكسروا عظمه ويعملوا فيه. فمرضيش يزود حقدهم على أخوهم يوسف عليه السلام، فسكت وقال بل سولت لكم. انت خدت بالك احنا يعني ايه؟ يعني احنا طول ما احنا ماشيين مع سوره يوسف هناخد دروس كتير قوي وهنتعلم حاجات كتير قوي وهناخد خبرات في الحياه. يعني انا بقول لك والله وانا بعد الماده ديت، والماده دي انا عديتها كتاب بالفعل وهو بيطبع الان اسمه يوسف الاحلام، وطبعا في توسع اكتر من المحاضره، لكن وانا بعد الماده بتاعت الكتاب دوت بتاعت الدروس ديت والله يا جماعه حسيت بحاجات انا اتعلمتها، والله حاجات جميله جدا، دروس من الحياه في غايه الروعه. فهو بيتعامل بحكمه، مش عايز يكسرهم عشان ما يزودش حقدهم على اخوهم. الدرس الثالث، ان في اباء وامهات بكل اسف ما بيعرفوش يتصرفوا مع اولادهم صح. لو الابن اخطا خطا ولو بسيط يا جماعه، كل لما تمر الايام تيجي الام لو الابن اخطا خطا تاني تروح تقول له ايوه مش انت قبل كده عملت كذا وكذا وكذا، وفاكر الفضيحه اللي حصلت منك، وفاكر المشكله اللي انت عملتها، وفاكر غلط. ما نقعدش نبكت أولادنا على طول، لأن ده بيخلي الابن يوصل لمرحلة من العداء لأمه وأبوه، بيوصل لمرحلة أنه مش طايق يشوف لأمه ولا أبوه. ده لأسخن من كده، أنتوا عارفين إيه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل أن الابن لما يلاقي الأب على طول بيبكته والأم على طول بيبكته، ممكن توصل لمرحلة أنه يتجرأ ويقول كلام الأم ما تحبش تسمعه ولا الأب يتمنى يسمعه. ممكن يقول أيوه عملت، وإن كان عاجبكم بقى ومحدش يكلمني بعد كده، وهعمل كده وهزود أكتر. يعني مين يتمنى ان يسمع من ابنه يقول له الكلام ده؟ وممكن يصل الامر عياذا بالله ان الابن يتطاول لو ما كانش عنده دين يتطاول بالأيدي على الأم وعلى الأب ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة الرابعة يعني الكذب، الكذب ومصيبة الكذب اللي انتشرت وفاحت بين كتير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكذب، شوف إخوة يوسف أولاد نبي، في تربية في الدنيا دي كلها جماعة أحسن من تربية الأنبياء، يعني صفوة خلق الله. وشوف ربهم زي سيدنا يعقوب، ورغم ذلك بكل أسف هو ربهم على الصدق، لكن هم بكل أسف كان عندهم أمراض في القلوب فطلعوا بيكذبوا عليه. ما بقولش ان هم كذبين على طول الخط، بس طلعوا يكذبوا عليه، وكفايه ان هم كذبوا عليه في موضوع يوسف عليه السلام 40 سنه. هتشوفوا بنفسكم دلوقتي 40 سنه كذب، اكيد في حوارات احنا مش هنقراها في القران، اكيد في حوارات يا جماعه. هو ال 40 سنه اللي قضوها مع ابوهم ويوسف عليه السلام غايب، هو ما كانش سيره يوسف بتتجاب كل يوم؟ ده ابنه حبيبه وهو واثق انه عايش، فاكيد كل يوم بيسالهم يا اولادي اصدقوني، وديتوه فين؟ عملته في ايه؟ انا متخيل المشهد كده. يعني ممكن تكون الكلام ده انت ما قرتوش في القران، انا عايزك وانت ماشي معايا في سوره يوسف عايزك تقرا معايا ما بين السطور، عايزك تحس بروح الايات، عايزك تحس بالاشياء التي دارت ما بين السطور. والمقاطع دي مش هيجيبها لك القران، مش هيجيب لك حوارات 40 سنه، لكن حس معايا انه 40 سنه يعقوب ما نسيش يوسف عليهم السلام وبيسال عليه على طول، ده ابنه حبيبه. لكن الابناء بقى 40 سنه، 40 سنه يا خبر ابيض يا صبركم، ايه ده؟ مش ممكن، ده ايه الجبروت ده كله؟ 40 سنه عمالين بيكذبوا على ابوهم، لحد ما يعقوب عليه السلام عمي بصره من شده الحزن على يوسف عليه السلام. يا ترى كذبت كم مره في حياتك اخويا حبيبي؟ يا ترى اخر مره كذبت فيها امتى؟ يا ترى هتتوب من الكذب ولا تبت ولا لسه مش عايز تتوب؟ اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند البخاري ومسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، ومن بينها وإذا حدث كذب. لما يتكلم بيكذب. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا حول ولا قوة إلا بالله. تعال نشوف عذاب الكذابين في القبر عامل ازاي. الحديث رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتينا على رجل مستلق لقفاء، واحد دايم كده على ظهره، واخد بالك، واذا باخر قائم عليه بكلوب، كلوب هلب كده، واخد بالك، فايه من كلوب من حديد، واذا به ياتي اليه ايه من احد شقي وجهه، ويشق بقى، يشق من الفم لحد افاه، ويشق من الانف لحد ورا، ويشق من العين لحد ورا، وبعدين يروح يتحول للجنب الثاني، فيشق من هنا ويشق من هنا ويشق من هنا، ويرجع للجنب الاولاني ليه خلاص بقى سليم، يروح شقه ثاني، يفضل ده عذابه الى يوم القيامه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل؟ قال: جاءه جبريل عليه السلام، هذا الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبه او الكذبه فتبلغ الافاق. الله، بالله عليك اخوي وحبيبي، اوعى اياك والكذب، كفايه عليك بس قول المولى عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن أعظم أنواع الكذب وأشد أنواع الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. خد بالك، ما بين قوله وجاءوا على قميصه بدم كذب، وبين قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، في مسافة، في حوار دار ما بينهم. أكيد طبعا يعقوب عليه السلام قاعد يسألهم، لكن القرآن بيسيب لك المسافات ديت عشان أنت تفكر يا ترى إيه اللي حصل، يا ترى يعقوب قال لهم إيه عليه السلام وهم قالوا له إيه، رد عليهم إيه وهم ردوا عليه إيه. فلكن شوف قال لهم إيه، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله، لكن السؤال هنا فصبر جميل، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هو سيدنا يعقوب خد الموضوع بالسهولة ديت؟ لا طبعا مش بالسهولة ديت، ده يوسف ده أحب أبناء إليه، لكن هو مش عايز يعمل مشكلة أكبر، ومش عايز أنه يغر صدر أولاده عشان ما يروحوش يبهدلوه ويأذي يوسف أكثر من الأول. طب أنت لو كنت أب كنت هتعمل إيه؟ كنت هتسكت؟ خد بالك، فكر كده، ابنك أنت حاسس أنه حصل له حاجة، وأكيد حصل له حاجة، أنت عارف أنه ما اتقتلش لكن أكيد اتأذى، وممكن تكون اتحرمت منه خلاص، واضح كده؟ هتعمل ايه؟ شوف سيدنا يعقوب بيتصرف ازاي، هو عارف انه حي، قال ان الرؤيه بتقول انه هيبقى نبي. طب ما كانش يقوم يدور عليه؟ صح، السؤال ده دار على دماغك دلوقتي، صح؟ صحيح بيقول لا هو خدوه وراحوا بيه في اي مكان. طب ما يقوم يدور عليه. قال لك ما هو لو قام يدور عليه في اللحظه ديت ممكن هم يتبعوه ويمشوا وراه، وهو راجل كبير في السن وهم العشره كبار وشباب اقوياء، وممكن في الوقت ده يتجرؤوا على ابوهم، وممكن لو لقى يوسف عليه السلام ورجعه وهم مش عايزينه ممكن يؤذوه اكتر من الاول ويكيدوا له المكائد اكتر من الاول. فسكت وتركه لقدر الله انه يرجع بالشكل اللي ربنا مقدره وفي الوقت اللي ربنا مقدره. طب ليه ما انتقمش من ولاده؟ برضو أسئلة أكيد خطرت على بالكم، ليه ما انتقمش منهم؟ مش بهدلوه يعني في ابنه وخدوا ابنه ورموه في أي مكان وحرموه منه؟ ليه ما انتقمش منهم أو طردهم ضربهم عمل فيهم أي حاجة؟ حط نفسك مكان سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب فقد ابنه يوسف مش عايز يفقد الباقيين كلهم، ما لسه فاضل 11 معاه، هيقوم يضرب العشرة اللي هم خدوا يوسف عليه السلام أو بنيامين ما كانش معهم، أو حتى كان معهم بس ملوش ذنب في الموضوع ده، صغير ده أصغر من يوسف عليه السلام، هيروح يخسر كل أولاده. فحب علشان ما ينجرحش أكتر في أولاده، لأن مهما كان برضو دول أولاده يا جماعة، أنتوا نسيتوا ما دول أولاده مهما عملوا فيه أولاده، والأب دايما يسامح. فسكت عشان ما يخسرش كل أولاده. والحقيقة يعني الموضوع ده بيفكرني بقصص من العقوق، والله يعني يدمي القلب. يا شباب خدوا بالكم من أهاليكم، يا شباب راعوا أهاليكم، يا جماعة حافظوا على أبائكم وأمهاتكم اللي تعبوا عشانكم. أذكر إن كان مرة واحد معيد ارتقى وبقى دكتور، وبعدين راح خاطب واحدة معيدة وقعد يقول لها يعني ده احنا عندنا عزب وعندنا، وكان أبوه راجل فلاح بسيط جدا بيعمل بالأجر. المهم هي أصرت إنها تروح تشوف أبوه وأمه، وراحت معاه قبل الجواز طبعا ما يجوز سخر معاه، بس يعني ده اللي حصل وما كانش ملتزم. فراحت هناك وبعدين فجأة جه أبوه من الغيط وراجل بسيط ولابس لبس الفلاح البسيط يعني بمهنته الشريفة الجميلة، وإذا بالراجل داخل عليه، فالولد بدل ما يقول لها ده أبويا قال لها ده واحد شغال عند أبويا. رجل سقط من كتر الصدمة وقال له بتقول ايه، انا ابوك وتقول انا شغال عند ابوك؟ فما كان من البنت الا انها صفعت هذا الشاب على وجهه وخرجت وهي يعني متألمة جدا من هذا الموقف. موقف تاني عجيب جدا، شاب كان عايش وابوه كان رجل بياع فاكهة وخضرات على عربية صغيرة، وكان رجل ده عنده 10 من الاولاد، العشرة دول سبحان الله كان هو بيصرف عليهم من كد ومن تعب، والابن كبر ودخل كلية العلوم ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، بدأ يجهد ابوه من كتر المصاريف، وبدأ الولد يشرب مخدرات وبدأ يمشي مع بنات وبدأ يطلب فلوس. في يوم من الايام الاب صرخ في وشه قال له ارحمني، ده انا عندي 10 غيرك نفسي اربيهم وما عنديش اي قوت غير بس قوت اليوم فقط. فما كان من الابن الا انه عياذا بالله راح حضر مادة كيماوية في المعمل وجي ألقاها على أبوه وهو نايم لحد ما قتل أبوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في يوم من الأيام شاب كان من أسرة راقية جدا وكانت أمه دكتورة، واختلف مع أمه على بس مين اللي هيتجوزها على شريكة الحياة. هي بتقوله لا بلاش البنت دي ابنه، هو بيقول لها أنا مصر أن أنا أتجوزها. احتد النقاش ما بينهم، دخل المطبخ جاب سكينة وقتل أمه حتى فارقت الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم ضيع يعني عاشت حياتها كلها لابنها بعد موت أبوه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الابن زهق منها راح واخدها وراح رميها في مستشفى بعيد عن البلد اللي عايش فيها، وقال لها أمي بس عشان تستريحي في المستشفى وتشوف ظروفك الصحية ووا، ورجع البلد قال لهم أمي ماتت. وبعد سنتين الأم يعني تنتظر أن الابن يجي ياخدها، ما جاش خدها وهي مش عارفة ترجع لوحدها. فما كان من واحد من جيرانه في يوم من الأيام كان راح يزور قريبة ليه في نفس المستشفى، وجد أم هذا الشاب في المكان دوت، سألها قالت له ده ابني رمين هنا من سنتين، قال سبحان الله. فخدها ورجعها معاه بيته، وبعدين عزم من أهل القرية وراح جايب الابن ده قال له أمك أخبرها؟ قال له ماتت. قال له يا طب ما تيجي ندعو لها. وأم في وسط ما بيدعو لها وبعدين أمر مراته أنها تدخل أم هذا الولد، فدخلت الأم وإذا بالناس جميعا يحتقرون هذا الشاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم كانت عايشة عند ابنها. أنا بذكر لك بس أمثلة سريعة عشان تشوف قد إيه قسوة القلوب كترت في زماننا ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم كانت عايشة مع ابنها وكانوا عايشين في فيلا، وبعدين الأب مات والأم ما عندهاش غير الابن دوت وبنت تانية متجوزة. فما كان من الأم إلا إنها يعني بدأت تراعي الولد دوت وتخدمه ووا. الابن اتجوز واحدة وبعدين طلقها وخلف منها ولد وبنت، بدأت الأم تراعي الولد والبنت دولت. وبعد كده سبحان الله الشاب ده راح مطلق الست دي البنت ديت وراح متجوز واحدة تانية. فما كان من الأم اللي هي بدأت تربي الأولاد اللي كانوا من البنت الأولانية. وبدأت تربيهم. بدأت الزوجة الجديدة بدأت يعني تنهر الشاب دوت عشان مش عايزة أمه معاه في البيت، فحطوها في غرفة الخدامين اللي موجودة في الجنينة، وبدأت هي تصبر عشان بس تربي الأولاد اللي كانوا من الزوجة الأولانية. وما كان منها إلا أنها في يوم من الأيام راحت تقضي يومين عند بنتها اللي متجوزة، ورجعت بعدها لقيت كل عفشها مرمي في الشارع. حاولت تدخل، الابن رفض والزوجة رفضت، قالت لها مكانك مش هنا، مكانك في الشارع. حاولت ترجع لبنتها، بنتها قالت لها زوجي ما حملش وجودك معايا في البيت، ما كان من أهل الحي إلا أنهم خدوها وأجروا لها غرفة عاشت فيها ولا حول ولا قوة بالله. ده كان قصص من العقوق. يا شباب ارحموا أبائكم وأمهاتكم، بالله عليكم، بالله عليكم ارحموا دموع الآباء والأمهات، بالله عليكم خليكم حنينين على الأم والأب عشان تكسبوا دنيا وآخرة. يعني ما زالت القصة مستمرة مع يوسف الأحلام، ونلتقي بكرة إن شاء الله عشان نشوف إيه اللي حصل وإيه اللي دار بين يعقوب عليه السلام وبين أولاده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.